الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. وصلنا إلى هنا في قراءتنا لمتن العقيدة الطحاوية. قال: ونؤمن باللوح والقلم. فاللوح خلق من خلق الله، واللوح هو الذي كتب الله مقادير الخلائق فيه، والقلم هو الذي كتب الله به في اللوح تلك المقادير، كما في حديث عبادة في سنن أبي داود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: يا ربي، وما اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. ففي هذا الحديث نص على أن القلم من أول ما خلق الله. الحديث المشهور أول ما خلق الله العقل حديث باطل لا يصح. فإذا اللوح والقلم خلق عظيم من خلق الله عز وجل. في الحديث الذي تكرر معنا أكثر من مرة في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمر: قدر الله مخاليق مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. هذا بالنسبة لموضوع اللوح والقلم. بالنسبة لموضوع القلم أيضا يجب أن يعلم شيء، هذا متعلق بموضوع القدر. في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ثم قال: جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. فكلمة جف القلم إشارة إلى قدر الله السابق. في حديث أيضا سراقة بن مالك قال: يا رسول الله، بيّن لنا ديننا كأننا خلقنا اليوم، يعني فيما العمل؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما يستقبل؟ قال: بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. فإذا اللوح والقلم خلق عظيم من خلق الله عز وجل، وهذا القلم هو الذي يكتب فيه مقادير الخلائق. لا نعلم كنها هذا القلم ولا حقيقته، ولكن نعلم أن له كتابة، فمنها ما يكتب العام الشامل لجميع المخلوقات في اللوح المحفوظ، وفي كتابة ثانية حين خلق آدم، وأيضا يكتب بهذا القلم حين يرسل الملك إلى الجنين في بطن أمه فينفخ فيه الروح، ويؤمر بكتب أربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فهذا كله من الكتاب الواردة كما نصت عليها الآثار والأخبار. قال: فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. ما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه، وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. هذا التفصيل فيه تأكيد على موضوع القدر. وذلك أي الإيمان يعني بالقدر وما ينجم عنه من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما. قلب السقيم هو المريض الشديد المرض. فلا يجادل في القدر ولا يخاصم في القدر إلا من ابتلي بمرض شديد في قلبه وإيمانه وأصابت سهام الشبهات قلبه وعقله. قال: لقد التمس بوهمه في فحص الغيب، وفي بعض الشروحات في محض الغيب، سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. فيعني ملخص الكلام أن الإنسان يحذر من هذا الأمر. أكثر الفرق الضالة ضلت في جوانب القدر. طبعا ورد أحاديث كثيرة في ذم القدرية، ولكن أغلبها ضعيف، منها ما عند الترمذي وغيره، ومعناها صحيح ورد يعني في بعض الآثار عن الصحابي، منها ما ورد عن ابن عباس من قوله الصحابي الجليل رضي الله عنه، قال: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. يعني الطعن بالقدر طعن في التوحيد، فمن ابتلي بالقدر معناه توحيده على خطر عظيم. ثم قال: والعرش والكرسي حق. أيضا العرش والكرسي خلق عظيم من خلق الله، من أمور الغيب التي نؤمن بها من غير الخوض في تفاصيلها. قال الله عنه عن العرش: الرحمن على العرش استوى، وقال: ثم استوى على العرش، وقال تعالى: الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، وقال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله، إلى آخر الآيات التي ذكر فيها العرش وذكر الملائكة الذين يحملون العرش. وفي دعاء الكرب الصحيح المروي: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا هو رب العرش العظيم. فأيضا العرش يعني كخلق يجب الإنسان أن يستشعر عظمة هذا الخلق ولو من بعض النصوص. مثلا ما ورد في البخاري: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن. فأيضا في حديث آخر حينما قال عن يوم القيامة: فإن الناس يساقون فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. هذا العرش الخلق العظيم سبحان الله. يعني نذكر حديثا أخيرا في هذا الباب، رواه أبو داود في سننه وحسنه بعض أهل العلم وضعفه البعض. قال صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله عز وجل من حملة العرش ما بين أذنيه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. قال: والعرش والكرسي حق، وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. ونقول: إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وكلم الله موسى تكليما، إيمانا وتصديقا وتسليما، ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين، ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي معترفين، وله صلى الله عليه وسلم بكل ما قاله وأخبر مصدقين، ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله ولا نجادل في القرآن، ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله لا يساويه شيء من كلام المخلوقين ولا نقول بخلقه. أي نقول أن القرآن كلام الله وأنا نقول أنه مخلوق كما قالت معتزلة وغيرهم، ولا نخالف جماعة المسلمين، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. ونتوقف هنا بحول الله وقوته، يعني لأنه في بعض الكلمات الآن تحتاج إلى شرح وتعليق. أسأل الله أن ينفعنا وأن يرحم ضعفنا وأن يسترنا جميعا في الدنيا.